وثاني معاني العيد يا عباد الله، ثاني معاني العيد تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله، تحقيقاً يلزم منه طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا شهدت أنه رسول الله وجب عليك أيها المسلم، وجب عليك أن تطيعه فيما أمرك به، وأن تجتنب ما نهاك عنه، وأن تصدقه فيما أخبر به عن الله تعالى وعن الغيوب الماضية والمستقبلة، وأن لا تتقرب بشيء من العبادات إلا إذا كان موافقاً لشريعته، فتترك البدع والمحدثات، وتترك الأقوال المخالفة لسنته مهما بلغ قائلها من العلم والفقه. فكل الناس، كل الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.